كلامك بالأمس إلي على التليفون حول مسألتك عن صلاة العيد، واللي هو بيقول لي يا الله يا أبو عبد الله لو إنك قلت لي هالكلام هذا قبل ما أرسل رسالة جديدة صلاة العيدين حررتها مشان أطبعها طبعة جديدة، كان سطر له هذا الكلام فيها. قلنا له قدر الله ما شاء فعل. شيخي نشوف إحنا حافظين درسنا ولا لا على رأيك اللي سمعناه منك بالأمس. إذا كان حافظ يا ريت نقل عنك مو حافظ، واحد من التنتين هات نشوف الله. شيخي إذا كان فرط الرجل في صلاة العيد فما عليه صلاة عيد، ما بيصلي صلاة عيد وهو آثم، ما بيصلي وهو آثم. أما إذا كان ما هو مفرط لعجز عنده أو جاء وجد الصلاة قد انتهت فهو معذور عند الله عز وجل، لكن يصلي صلاة عيد. في فرق بين ما يصليها منفرد أو يصليها جماعة، فإن صلاها جماعة صلاها ركعتين وكبر فيها كمان زيادة استفدناها منكم الآن، وإذا كان صلاها منفرد بيصليها أربعا. إذا هل نقل عنك مو فاهما منك أو أنت ما فهمته كمان؟ هذا احتمال وارد والله. لكن أنا أما هلا أنا بقول عفي عليك.